وغيرها ونبات من الثمار كالتين والعنب وما شابه وجنات الفافا اي بساتين متفن بعضها الى بعض من كثرتها وحسنها وبهائها. فلما ذكر الله معنى من الاغنياء على العباد ذكر حال اليوم الاخر وانه ميقات يجمع الله فيه الاولين والاخرين. وسياتي ان شاء الله السلام عليه في جلسه اخرى. نسال الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وان يجعل عملنا خالصا لله موافقا لمرضاته. فنبدا الان بالاسئله ولكل واحد من الاخوه سؤال يسال به. الشيخ أحسن الله إليك كيف يتم الجمع بين حديث رواه ابن حجر رضي الله عنه وبين حديث أبي هريرة حديث رواه ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم الكفتين والسجود قبل يديه وبين حديث أبي هريرة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يده في قدر ركبتيه. ومع أن الحافظ ابن حجر رجح في البلوغ حديث أبي هريرة ابن يقول والحافظ ابن القيم الزاد تكلم عليه من عشرة وجوه فما قولكم في ذلك؟ قلنا في هذا أنه ليس بينهما تعارض وأن معناه متفق. فحديث رواية ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم نرى ركبتيه قبل يديه يوافق حديث أبي هريرة تماما لأن حديث أبي هريرة يقول إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير والبعير إذا برك يقدم يديه كما يعرفون من شأن بشأن. فكان مطابقا تماما لحديث رأي المسلم إن رسولنا في حديث أبي هريرة من يرى الرجل يديه قبل ركبتيه لأنه إذا فعل ذلك فارق البعير. وقد توهم بعض الناس فقال إن ركبتي البعير في يديه وصدق فإن ركبتي البعير في يديه ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير بل قال فلا يبرك كما يبرك البعير. فإنه في الحقيقة نهي عن الهيئة والصفة وكل من شاهد البعير عند بروكه يجد أنه يقدم يديه أولا. وبذلك يتطابق حديث أبي هريرة رضي الله عنه مع حديث وائل بن حجر ويبقى النظر في قوله في آخر الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه فإن هذا لا شك وهم ونظام وانقلاب عليه إذ أنه لا يتطابق مع أول الحديث وهو الحديث هو العمدة وهو الأساس وآخر فرع عليه. وإذا كان فرع عليه وجب أن يكون الفرع مطابقا للأصل وحينئذ لا يطابق الاصل الا اذا كان لفظه هو ليضع ركبتي قبل يديه. فضيلة الشيخ احسن الله اليكم مر في حديث الزبير في قصه شراج الحر انه تخاصم هو ورجل من الانصار في المساقات فقدر النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بان ياخذ حتى يرتوي حتى تلتف الماء الى الجدر. والذي موجود عندنا حضرة الشيخ في دمشق في يوم البردة أنه تقسم ليس على هذا النظام على القراريط يقتتل الشخص الذي يسقي أرضه مقدار قراريط معين للأرض ثم يسقي ولا يعني لا يشترط أن ينفروا الأرض أو لا تروى حتى يعني يقسم إلى غيره. فهل هذه القسمة التي يتبعونها صحيحة؟ الله يعطينا عند السؤال في سوريا حتى أبين أنها صحيحة فتبقى أو فاسدة فتلغى. وهذا يرجع إلى العلماء هنالك يعني ما أنت عرفت السنة الآن واسأل العلماء هل هذا هو السنة أو يخالفها. فضيلة الشيخ هل يجوز التنخيط أن يكاد على شخص يقع مثله بالشرك والكفر؟ هل يجوز التنخيط أن يكاد على شخص يقع في الشرك والكفر وكذلك شخص يقع في محرم من يصلح أو من تركت الفتنة أعظم إذا أنفرها. قال الله تعالى ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه فما تصور حكمه ان الذي يجب ان يسير عليه الموت. فاذا راى ان لا يجابه صاحبه بالانكار وان يتوجب قليلا ثم يستعمل على الانكار كان هذا طيب. وانا اقترح ان الاخوه الذين هم من طلابنا يؤخرون الاسئله حتى ينتهي الضيوف لأن الأخوة الحمد لله نحن معهم وهم معنا لكن ضيوفهم لا ماشي السلام عليكم. تقفوني أحدى الأمان وجنة المنطقة هنا من قدم إلى المنطقة قد قدم إلى المنطقة قد اتفق مع كفيلة هنا بالمنطقة على عمل معين فلما أتى لم يجد هذا الكفيل عنده مؤسسة فأطلق فقال اذهب واعمل ونهج تأتي لي بثلاثمية ريال فيقول يعني لم أبحث يعني بحث عن أمل فوجد فهو يعني يقول هل هذا العمل صحيح إضافة الذي سوف يأخذ في العمل الجديد يقول مثل هؤلاء هل يجوز أنا يعني أجعلهم يعملون عندي وأعطيهم 1000 ريال من أجل 300 ريال هو يعني أنا كان أقول هذا هذا عمل محرم ولا يحمل أحد أن يستخدم العامل على عمل معين ثم يصرفه إلى عمل آخر حتى وإن كان بلوس الشهية التي يقمع يعني لو يستعلمه على مقوم جارا فإنه لا يحملها مستعمله على الحجاب مثلا أو على رأي الدول أو على حب الزرع لأن هذا خلاف الأصل. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقكم قال تعالى وعزب الله من أحدثان مسؤولا إذا كان الأمر أشد من هذا مثل أن يتركه جبنا يضرب عليها غريبة كل شهر يحضرها فهذا أشد وأخر لأن هذا أول مخالف للشرع ومخالف لنظام الدولة وأكل المال الباطل فلا يحمل أحد والواجب على المؤمن ولهذا العامل أن يرفع الأمر إلى نظام العمل والعمال ويشكو كثيرا. نعم. إذن لو أرسل مثل إليك شخص وقال أنا إذا أعمل قد تكفلت يعني دفعت مبالغ كبيرة في بلدي فيا أريد أن أعمل أو أرجع إلى بلدي قد حصلت أموال كثيرة فعندما أعمل عندك أجد يعني مبلغ معين يغطي التكاليف التي بسببها جئت فالرجوع أطلب علي من العمل في هذه على كل حال هو إذا رضي لكنه داغ على إغماه وكراهية فكأنه لم يرضى وهذا الكثير سيعاقب على ذلك ويقوم الدعم حتى لو رجع العامل وقال أنا إذا رجعت إلى بلدي أخفى أخفاء كثيرة وأنا أرضى وإن جعلتني على خلاف ما تم العقد عليه فإنه إذا كان ذلك عن إغمار وكراهية لا تبرأ به ذمة الكفيل. الكفيل الآخر الذي سوف يعمل عنده في الشيء يترتب عليه يعني ما في الكلام في الكفيل الواحد كفيل واحد لك الكفيل لم يعمل عنده نقله إلى أنت أتيت به من خارج ليعمل على أنه والنقل على أنه صاحب زار يشكو الزار فقلت أنا لا أريد اذهب وأعمل غرة وأعطني كل شهر ثلاثة مدينة أليس هذا سؤالك؟ نعم فقد يذهب إلى صاحب الزرع آخر يأخذ وظيفة يعني عندها صاحب الزرع الآخر ممكن أن يأخذ وما في بأس أن يجعل له وظيفة حتى على كل حال صاحب الزرع الآخر هو معه حق طب يعني ليس عليه بأس ليس عليه بأس لكن هذا هو لا عليه بأس. هناك سؤال يسأل عن شركة اسمها شركة دولية هذه الشركة فاعلة وتعول ويعني لها نسخ ولكن تريد توسيع رأس المال وطرح أسهم جديدة للاستثمار فيها. ولكن هذا يعني يقول بأنها أول بداية الشركة أعطت أرباح قبل أن تعمل قبل أن تداشر العمل أعطت أرباح للناس وهذا يعني يشكل يكون هذه الأرباح من الأرباح الربوية التي كانت تحصلها من طريق وضع الأموال في البنك. فهذا السؤال يلاحق من الاستهام فيها مثل المساهمة وما هو واجبنا على نحن هذا الوضع ونحن هذه الشركة. الذي يعرف أن يسمى أن هذا من الغيبة ما دام لم تعمل ولكن الواجب عليه أن يخرج هذا الذي أخذه أن يخرجه صدقة تبرعا منه تخلص منه. الشيخ الحسن ليك مسافر أم ناس المقيمين وأتم ماذا يكون بها الصلاة؟ إذا أتم المسافر الذي صار إماما للمقيمين فإن ذلك لا بأس به لكنه خلاف السنة. السنة أن يصلي قصدا وأن يقول له إني سأسافر سأصلي ركعتين فإذا سلمت سأتم. نعم. فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، ما حكم الإعراض عن السفر أن يجمع بين الثنتين والحدثين مع العلم أن يجب على ذنبه أن يدرك الأخرى في غلبه وما يترتب عليه إذا كان وصل أخرى أداء الصلاة بالفرض؟ ما دام الإنسان مسافرا فله أن يجمع حتى وإن كان سيحصل إلى بلده قبل دخول وقت الثانية، لكنهم في هذه الحالة لا أفضل أن لا يجمع لأن الجمع من كل حاجة. وهذا غير الذي علم أنه سوف يقدم قبل أن يدخل وقت الثانية لا حاجة له في الجمع، لكن مع ذلك لو فعل فلا وإذا قدم الوقت لم يدخل فقد أبرأ ذمته ولا عليه ولا عليه صلاة. لم يدخل ما يدخل شيء أبدا لأنه أداها جمعها مع الأولى. نعم. فضيلة الشيخ ترد بعض الحديث الضعيفة في الطب النبوي ثم يثبت في هذا الزمان حقيقة هذا الحديث وأنه ما ورد في هذا الحديث صحيح، وهذا الحديث لا يمكن أن يكون من كلام البشر، يعني هذا الوعظ الذي ورد في الحديث لا يمكن أن يقول الإنسان إلا عن دراية وخبرة أمام يكون وحي من الله سبحانه وتعالى أو أن يكون غير ذلك. السؤال هل يكون هذا الحديث الورق الحديث الضعيف الذي ثبت حقيقته في هذا الزمان يكون يعني يعبد أو أن يكون حديثا أو يكون يعني شاهد أو أن يكون حديث صحيح؟ نعم، الحديث الضعيف إذا كان لا يوصل حديثا صحيحا وشهد الله له بالصحة يقال هذا ضعيف سندا صحيح المسلم، لكن بشرط أن يشهد له، لأن بعض الناس قد يظن أن هذا الحديث أو هذه الآية تدل على هذا المعنى الجديد وهي لا تدل عليه، مثل قول بعضهم في قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، قالوا هذه الآية تدل على أننا يمكن أن نصل إلى القمر، لأن يعني من قال لا تنفذون إلا بسلطان والسلطان هو العلم، فإن تفسير الآية بهذا المعنى حرام لأنه يعني تحريف للقرآن، فإن هذه الآية في يوم القيامة كما يدل عليه سياق السورة من أولها إلى آخرها، ثم هو قال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، فهل نحن من أقطار السماوات؟ ثم انه قال يسحب عليكم شواظ من النار، هل ارسل عليهم شواظ من النار؟ فالمهم ان بعض الناس قد يحدث الشيء الجديد يكون فيه حديث ضعيف ويصحح الحديث من اجل هذا الواقع، ثم عند التامل يكون لا هذا التصحيح غير صحيح لان الحديث لا يدل عليه، لكن متوهم انه يدل عليه. فضلنا الشيخ رضي الله عنه قلنا برحمة إلى دول عربية الجامعة فسلام بحر من خارجه، فكان المؤذن إذا انتهى الإذان يذكر بعض الأقوال الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أيها النبي المؤمنين من هذه الأقوال وبعد الإقامة الأذان، وعند الإقامة كذلك يدعو الدعاء انه ربه الدعاء الثامن وعند المحمد يعني نفس الكلام، وعند السلام عند الكلام الصلاة كان يكبر الإخوان المصلين في الورد وبدأت يقول مثلا قل هو الله أحد من الكلمين، يقول إن شاء الله لا إله إلا هو يقول واحد من الكلمين وهكذا نعم جماعية لأنه لا يقول لهم ما يقول، لأن الأذان لا يحق في شيء والإقامة كذلك، وكذلك بعد السلام ينصرف الإمام إلى الناس وهو يصدق وهم يصدقون كل على على على نفسنا، وهذا ما أنا أن قد تكون في بعض البلاد الإسلامية، وما المعلوم أن إحياء البدع إماتة للسنة. يعني الحمد لله متكلمين بذلك لقد ما يصل المعنى هذا إن وجدت ما إذا ليس في هذا البدع فلا أصل معه، وإن لم تجد إلا هذا فصلي ثم إذا سلمت فصلي، لا تفهم في هذا البدع. فضلت الشيخ ما أفضل أعمال تقدم الميت وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه وسلم؟ أفضل ما قدم الميت الدعاء، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، فالدعاء الميت أفضل من كل شيء، أفضل من أن تصلي أو تصدق أو تحج أو تعتمر عن المنزل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر هذا أول من صالح الأولى في سياق الأعمال، ولو كانت الأعمال مشروعة للميت لقال أول من صالح ما تصدق له أو يصوم عنه أو ما أشبه هذا، فلما عدل عن ذلك إلى الدعاء علم أن الدعاء أفضل من إهداء الأعمال، وأما قول الصلاة عليهما فيعني إسلام الدعاء، لأن الصلاة تأتي بمعنى الدعاء كقوله تعالى حرم أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاة تحفة لهم. نعم نعم إن فعل فلا بأس، لكن أفضل الدعاء. حفظك الله ورعاه، ما حكم قراءة سورة ياسين عند المقلع أو قراءة الإخلاص؟ أحد الناس يذكر الناس يقول اقرأ سورة الإخلاص 11 مرة. القراءة عند القبور من البدع، سواء ياسين أو قل هو الله أحد أو الفاتحة، فلا ينبغي أن يتنسان عن المقبرة، وإنما التفنزاء على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول السلام عليكم على الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله سوف لاحقون، فرحم الله المستقيمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم وأخذنا ولهم. ثم ينصرف ولا يجب على هذا لا قراءة ولا غيره. حكم الموعظ عند المقبرة؟ لا ترى السؤال سؤال واحد فقط. أو لا مثل هذا سؤال واحد. فضيلة الشيخ، نحن مجموعة من الأطفال ومعنا الأهل نعم هناك مجموعة من الأطباء والأخوان معمولين في الرياض لأنهم عليهم المعدات الجيدة يفضلون فيها المرضى بخير وأجل وأحيانا تشتكي جميع مهمتهم وتكون الشكل منهم صداع أي وضع مزعج ويقتضي العمل الصحي حتى الانتقام معهم أن يكون تحت أعداء أخرى معلومات مهمة عن سبب الصداع يقتضي من حكم بعضهم أمراض أيضا حتى يخمى الوضع عليه مشكلة ولو لم يكن بالفعل قد لا تتجرب الموضوع في الديره يعني هناك مجال ان نتهرب منها لكن حتى يقيم الحاله تقييم الاسلام لم يكن بينه ان يفحص فقد تصير المريضه انت والطبيب بشر فاذا كان يريد ان يتحاشى مثل هذا فهل له ذلك ام ان يصلح ان يفحص أكثر إقامة أمرين أرضهم الواجب على إدارة المستشفى لدراء هذا وأن تجعل المناوبة بين الرجال والنساء حتى إذا احتاج النساء المرضى أن يعالجنا يبحثنا وارسل إليهم النساء فإذا لم يكن بهذا الواجب عليه ولم يبالي فأنتم لا حرج أن تبحث النساء لكن بشرط أن لا يكون هناك خلوة وأيضا يكون هناك حاجة إلى الفحص وإنما في حاجة لأن كان يمكن تأخير الفحص الدقيق إلى وقت تحضر فيه النساء فأحصل وإذا كان لا يمكن فهذه حاجة ولا بس فيها. نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله تعالى إليك متى يكون فعل الإسلام مشروعا ومتى يكون شركا أصغر أو أكبر؟ إيش؟ متى يكون فعل الإسلام مشروعا ومتى يكون شركا أصغر أو أكبر؟ يكون فعل الإسلام مشروعا إذا ثبت من هذا السبب سبب حقيقي شرعي أو قدري فالسبب الشرعي كالقراءة على المريض والسبب القدري كالأشياء التي تعلم بالتجارب ويكون غير شرعي إذا كان هذا السبب لم يدل عليه الدليل لا الدليل الشرعي ولا الدليل الواقع أن يكون هنا شركا إما أصغر وإما أكبر فإن اعتقد الإنسان أن السبب هو الفاعل بنفسه من دون الله فهو شرك أكبر وإن اعتقد أنه سبب وأن الفاعل هو الله فهو شرك أكبر إذا لم يكن دليل شرعي أو فقهي على أنه سبب فضيلة الشيخ بالنسبة لهناك النسخ من جزء الذي يكون كل جزء على سنة تجد مطبوع في بناء صفحات جزء هل يعامل كالمصحف الكامل أي أن هناك بعض أنه لا يجوز لمسه إلا بوضوء وأن لا يدخل يعني لا يدخل به إلى الدورة المصحف يقول العلماء لا يشترط ان يكون كاملا ولا صفحه واحده فانه يثبت لها اكثر من المصحف الكامل لا يجوز للمسجد نفسه ولا يدخل به الخلل اما الايه الواحده في الكتاب فهذه لا علم بها يجوز الانسان ان ينسخ الكتاب ولو بلا وضوء ويجوز ان يدخل به حمام لا داعي لحاجة إلى ذلك. نعم. كما قلت. سيما من هذا. نعم. إذا كان الإنسان يستمر على وظيفته وطول من الكشف يأخذ مبلغ، فكيف يؤدي زكاة المال لهذا الراتب وبعد يوافق ابن هذا المريض لا يكمل عليه الحول. بعض الأحيان يكون من سنة بعمر 10 أشهر بعمر 8 أشهر. هذا إذا كان في نهاية السنة يؤدي زكاة من السنة عن هذه الأموال فيؤدي زكاة ويعجز زكاة أم ينفجر كل شهر حتى تكون يتم ويمضي الحول على كل المال. الزكاة لا تجب حتى يتم عليه الحول. إن شاء راقب الأموال التي تأتيه شيئا فشيئا وأدى زكاة كل مال عند تمام حوله. وهذا فيه مشقة. وإن شاء أدى الزكاة عند تمام أول حوله ثم استمر على ذلك ويكون ما تم حوله قد أدى الزكاة في وقتها وما لم يتم حوله قد عجل الزكاة. وتعجيل الزكاة لا بأس لا بأس به. وهذا هو الذي نحن نستعمل في زكاة الفوات. نجعل شهرا معينا كشهر رمضان مثلا نؤدي فيه زكاة كل ما عندنا حتى الذي لم يتم عليه إلا شهر واحد، لأن هذا أريح وأبرأ للذمة. فضيلة الشيخ، يستقبل رجل عمال إلى مدينة معينة ويأخذ عليه نسبة معينة في الشهر، كما في فلان الذي أرى أنه لا يجوز إلا إذا كان لا يخالف نظام الدولة وكان لهذا الكفيل أثر في نفس العمل الذي أخذ عليه النسبة، يعني بأن كان هو الذي يتكلم مع الناس يقاول وهو الذي يحضر المواد وما أشبه ذلك. فهذا جائز بشرط أن تكون الدولة تسمح بذلك. كثير من الناس يقول لو أنني أبقيت العمال على حسب العقد الذي بيني وبينهم فإنهم لا ينصحون ولا يؤدون عملي، وهذا حق. لكن يمكن تدارك هذا الشيء بأن يقول لهم أنتم على راتبكم الشهري وإذا أمنتم كذا وكذا فلكم على هذا أجرة خاصة، مثل أن يقول إذا كان سفاكا لك على كل نقطة ريالان أو 3 أو 4 حسب ما تسمع، أو إذا كان كهربائية يقول لك على كل لمبة كذا على كل مفتاح كذا، فهذا ينشط ولا يحصل فيه تفريط ويكون ماشيا على ما تم عليه العقد بينها بينه وبين هذا العامل. نعم. إذا مثلا الآن صورتان، الصورة الأولى أن يكون لنسبة بشرط أن يكون لأثر في نفس العمل، وبشرط آخر أن تأذن الدولة بذلك، والثاني أن يبقوا على راتبهم الذي اتفقوا عليه ويعطيهم إضافة تشجيعية إذا فعلوا كذا وكذا فلهم كذا وكذا. نعم. بعد الشيخ، ما رأيك بالذي يحتج بالقدر على فعل المعاصي ويقول مكتوب لي شقي وسعيد؟ نعم، رأيي أن هذا صادق في أنه مكتوب عليه شقي وسعيد، ولكن هل هو مجبر على هذا وهل يعلم أن الله كتب له كتب عليه ذلك؟ كلنا لا ندري ما مكتوب لنا إلا بعد أن نعمل، فإذا كان لا يدري أنه يعمل عملا سيئا إلا بعد أن يعمل فليقدر قبل العمل أنه قد كتب من السعداء فيعمل بعمل عمل. ثم هذا الرجل الذي يحتج بالقدر على المعصية لا يحتج بالقدر على مصالح الدنيا، يجب يفعل كل سبب يحصل فيه على المقصود ولا يحتج بالقدر. وقد أبطل الله سبحانه وتعالى الاحتجاج بالقدر بقوله رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولو كان القدر حجة لكان حجة قبل الرسل وبعد الرسل. وأبطل قول المشركين الذين قالوا إن شاء الله ما أسرفنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. هل من زيارة القبور وقت ما حدث ينسف للرجال قالوا هناك وقت مهم لزيارة القبور؟ لا، زيارة القبور ليس لها وقت محدد، أي ساعة من ليل النهار تزورها فلا بأس. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه زارها ليلا. ما رأيك بالمسلم في من يصلي الشفر خلف الإمام الذي يصلي يفرد في صلاة التراويح؟ لا حرج في ذلك، لا حرج أن يصلي شفعا خلف من يصلي يفرى، وإذا سلم الإمام قام فأتى بركعة. مكتب العمل والعمال يقدم للطلاب فرصة عمل في الشركات، يقدم لهم فرصة عمل في شركات في الصيف، فبعض الشركات تقول للطلاب اذهبوا وآخر الشهر تعالوا استلموا رواتبكم لعدم وجود متخصصين أو مدربين، وربما يكلف عليهم بعض الشيء بعض الأمور لتعليم هؤلاء الطلاب في بعض، لأنه قد يكون بعض الشركات متخصصة في عمل معين. ما رأيك في هذا الراتب الذي يؤخذ مع أن كماش المدير من الشركة هو الذي أمر بذلك؟ نعم، صحيح، هذا هم يفعلون هذا الشيء لأن الحكومة تلزمهم بتوظيف الشباب، فيقول الشاب أنا أعطيك الراتب ولست بحاجة لك، وهذا فيه محظوران. المحظور الأول أن الذي أخذ هذا الراتب أخذه بغير حق، لأن الشركة مجبرة على هذا العمل، ولا يحرمك مال أحد إلا بتجربة منه. والثاني أنه لم يعمل، سواء هناك المال بالباطل. والثالث أنه مخالف مقصود الحكومة، لأن الظاهر من إلزام الحكومة ليس هو من أجل المال فقط، لكن من أجل حفظ الشباب عن التفجر في الأسواق، وربما يحصل منه فساد في هذه الحالة. ثم تمرين الشاب على العمل في هذه الشركة حتى يكتسب خبرة. ولو أن الشباب إذا قالت لهم الشركات هذا رفعوا الأمر إلى الحكومة حتى يحصل المقصود لكان هو الأول، لكن ما على فهم كثير من الشباب لا يهمه، يقول أنا أخذ راتب وأنا مستريح. فالذي أرى أنه لا يجوز أن يأخذ الراتب هذا ويستريح، بل عليه أن يعمل، وعليه أيضا إذا أبت عليه الشركة أن يرفع الأمر إلى الحكومة المتولى. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، السؤال الآن السؤال بعد الظهر أمين عرفة وأنا صائم في المنام، نبهني واحد يقول امرأة تريدك، فانتبهت بالمنبه هذا، فإذا هي والدتي المتوفية آتية إلي، فسلمت عليها وظنيتها إلى قدري، فقالت لي جزاك الله خيرا، فأخذت من نوم فكان ابني حاج وبلغت أهلي بذلك، فبلغت أهلي بذلك، فردوا علي وقالوا إن شاء الله خيرا. وبعد رجوع ابني من الحج أخبرته بذلك، فقال أنا في كل موقف أتذكر جدتي وأدعو لها، أفيدونا أفادكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. ظاهر ان هذا خير ان شاء الله، هذا خير لدي، يدل على ان والدتك علمت بما توفي اليها من الدعاء فشكرت لك هذا الشيء. فضيلة الشيخ، نذرت والدتي نذرا انها تذبح ثلاث سياج. نذرت والدتي نذرا انها تذبح ثلاث سياج وتحقق النذر، ونيت في ذلك الوقت انها تطبخها، فما الحل؟ تطبخها او تقسمها؟ ما دامت نوت ان تطبخها وتوزعها مطبوخه فعلى ما نوت، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. سيد الشيخ أحسن الله إليك، تقوم بعض شركات الأدوية تقديم عينات من الأدوية والأقلام والمذكرات والكتب التي تحمل دعاية شركات الأدوية، تقديم هذه العينات وهذه الأدوية للأطباء والصيادلة، هل يجوز قبولها؟ لا بأس، يقول لا بأس، ما لم يكن ذلك من باب الرشوة، إن كان من باب الرشوة فلا، أما إذا كان من باب الدعوة لها وهي مؤسسة جائزة ليس فيها حرام فلا بأس. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، عندي سؤال وعندي إيضاح إجابة سؤال ثاني إذا كان بالإمكان، فأنا ضيف عليك من الرياض. طيب، السؤال الأول: طبيب ذكر متخرج حديثا يريد أن يتخصص في النساء والولادة، فما حكم ذلك؟ لا يرى أن لا يفعل أن يكون تخصصه فيما يتعلق بالرجال، لأن تخصص الرجل فيما يتعلق بالمرأة فتنة عظيمة، وخشى عليه أن يبتدئ بدينه فيأتي دينه من أجل دنيا. نعم. أما إيضاح إجابة سؤال سابق، فما أدري بالنسبة حكم الكتاب مع الشركة الدوائية، يعني هي قامت على ما سمعنا قامت على ربا وأخذ أرباح ثابتة، فما حكم الكتاب الآن؟ نحن قلنا أن الأولى تجنب جميع الشركات التي تودع أمالها وذنوب وتأخذ عليها ريس، لكن التحليل ما يحكم، لا بأس أن تشارك، وإذا أتى الربح من الربا فتخلص من الصدقة. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. هناك لنا زميل في العمل لم يتزوج بعد، وكل فترة نذكره بفضل الزواج ونحث على ذلك، يقول إن شاء الله، فأحد المرات لحيت عليه بذلك وقلت لا يجوز، أظن هناك سبب في عدم زواجه. إيش؟ لا بأس. لا أظن أن هناك سبب في عدم إقبالك على الزواج، فقال أن هناك سبب متردد فيه، وهو يقول أنني عقيم ولا أنجب، هل عندما أريد أن أخطب هل أخطبهم بذلك أم لا؟ يجب على من كان به عيب أن يبينه لمن خطب منه، ولا سيما هذا العيب العظيم وهو اليقظة، لأن المرأة لا حق في الولد، ولهذا قال العلماء يحرم أن يعزل عن المرأة الحرة إلا بإذنها، فيجب عليه ان يخبر عنه انه عقيم لئلا يدخل على بصيره، ثم انه اذا قدر انه لم يخبره ثم تبين لهم بعد ذلك هذا العيب فلهم المطالبه بنفس العقد ويفسخ العقد. نعم. احسن الله عليك، اذا اردت اداء عمره وذهبت إلى جدة الطائرة ثم جلست شهرا في جدة وبعدها أحرمت أحرمت من أين؟ من جدة. نعم. فهل علي دم أم

العصر قدم واللي قدم العصر بموجب تقديم الظهر. وخلاف هذا الأمر أهل المدينة لا يستعملون تقويما يستعملون تقويما ينشر شهريا على المؤذنين في المساجد. يعني هذا سنة جمال أن أهل المدينة لا يعتمدون على التقويم ثم القراء لأن فيه خلل. ولكن أرى أن يا أخ عبد العزيز يا أخ عبد الله أن يبحث الأمر بحثا دقيقا ولو أنكم عرفتم الموضوع تماما وأرسلتم ملخصا منه لهيئة كبار العلماء لعلهم يحللونها في الجلسة القادمة فصلتها بسرعة قلت هذا أمر ليس بالهيئة. أما المغرب فظهر أن قلي والصواب. نعم سيرة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله. تقوم مصلحة الزكاة والدخل في الجباية الزكاة عن بعض الأنشطة المحرمة كمحلات الفيديو والأغاني والشيش، فهل هذه الزكاة حلال أم حرام؟ يعني تأخذه من هؤلاء هي حلال حلال ما في أشياء والعمل عنها العمل في أخذ في أخذ النهاية أنت تأخذ صدقة تأخذ خيرا لكن قد يكون ترك العمل بها من جهة أنك إذا عملت بها وأخذت زكاة منها منهم صار هذا إقرارا ضمنيا إنهم عليك وأنت إذا لم تأخذها أنت أخذها غيرك. فإن تركت هذا فهو عن فهو طيب وإلا فلا حرج عليك. كل ما كل سواء دعم صدقة. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. إنسان مسافر صلى في المطار وأدرك ركعة ولا يعلم عن الإمام ماذا يصنع؟ يعني ما عليه علامة السفر يعني مثل معه شنطة لا يدري لا ما عنده علامة ولا في علامة أنه من أهل المطار من موظف المطار لا على أحسن متم وإن قصر قصر فأرجو أن لا بأس به إذا كان الذي في هذه الصالة أكثر من مكتب لكن الاحتياط أن يمكن إلا إذا وجد علامة كما قلت لك إن شاء الله أو شيء فيها لا يعمل هذه العلامة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. الشيخ حفظكم الله وأطال الله في عمركم، هل يجوز للإنسان يقترض مبلغا معينا من بنك أبوي ويسمى بنك الإسكان لبناء منزل أو شراء منزل حيث أنه لا يملك منزلا لا هو لا يملك ولا أهله، فهل يجوز له أن يقرض هذا المبلغ؟ هذا هم يعطونه هذا القرض بفائدة ولا بغير فائدة؟ بفائدة لا ما يجوز، لكن لو كان هناك مثلا عماية فكرية قد بنيت واشتراها مما بناها بزيادة على الثمن هذا لا بأس. وهل يجوز أن يأخذ أجار منزل بني عن طريق بنك النبوي؟ مثل إيش؟ يعني هل يجوز أن يستنفع بأجار بني عن طريق قرض أخذه من بنك ربوي؟ الأجار نفسه هل هو حلال؟ يعني مثلا إنسان بنى بيته عن طريقة ربوية نعم وأنت تريد أن تستأجر البيت نعم هذا بأس. جزاكم الله خير. يا شهر لما يعمل فيه ربوي ولا إيش؟ في بعد يتوب إلى الله عز وجل ويخرج الربا الذي أخذ مع أنه بأرض الله مذموم ومأخوذ عليه الزيادة. ليس هو آكل من الربا وموكل وموكل الربا ليس عليه إلا أن يتوب فقط لأنه ما دخل على الشيء حتى نقول أخرج. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. أرحب بسلام سيادة الشيخ. العامل المظلوم. نعم. العامل المظلوم. نعم. هل يرفع مظلمته إلى المحكمة أم مكتب العمل؟ أفهم لا رفع إلى المحكمة ما تقول. لأن لا مرجع أنت. لأن المرجع جاءت الحكومة. فأرفع إلى مكتب العمل وإذا لم تحل له على هذا المشروع يطلب إحالته على المحكمة. الشيخ الله له شخص نام عن نفسه وعند حد يقضي كيفية قضاء الوتر. نعم. وفي أي وقت يقضي؟ هل هو بين الأذان والإقامة أم بعد طلوع الشمس؟ إذا نام عن الوتر فإنه يقضي شفعا، يعني إذا كان من عادة الوتر بثلاث يصلي أربعة، من عادة جنة خمسة صلي ستة. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا غلبه وجع أو نوم صلى من النهار خمسة عشر ركعة ويصليها يصلي هذه الركعات بعد ارتفاع الشمس من العلم الثالث، يعني بعد ارتفاع المغرب. نعم. السلام. فضيلة الشيخ، زوجة توفر لزوجها جزءا من ماله دون أن يعلم، وحينما احتاج إلى بعض المال أخبرته بذلك وأعطته المبلغ كاملا. إيش يعمل؟ زوجي توفر لزوجها جزءا من راتبه دون أن يعلم، وحينما احتاج إلى المال أو لبعض المال أعطته ذلك المبلغ الموفر كاملا وهو يثق تماما في صدقه، ما رأيك في فعل هذا؟ إذا كان الزوج لا يحسن التصرف بماله ورأت من المصلحة أن تدخر شيئا مما زاد عن حاجتها فهذا طيب وتعتبر نافعا كله. وأما إذا كان يحسن التصرف ويريد أن يتصرف بكامل راتبه فلا يحل لها أن تأخذ منه شيئا لأنه موثق. نعم. الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. إذا كان الشخص مسافرا وأحب أن يجمع بين الصلاتين كصلاة المغرب وصلاة العشاء فماذا يفعل في الذكر الذي بعد صلاة المغرب؟ هل يكفي الذكر الذي بعد العشاء عنه أم أنه يقوله بعد صلاة العشاء ثم يأتي بالذكر الذي يأتي به بعد العشاء؟ نعم، إذا جمع بين الصلاتين فهل يكفيهما ذكر واحد أو لكل واحد ذكر؟ الظاهر يكفي ذكر واحد، يكفي ذكر واحد لأن هذه العبادة اجتمعت وهي من جنس واحد فيكتب بأحدها عن الآخر وإن سبح لهذا تسبيحه العادي ولهذا تسبيحه العادي فلا حصر. طيب الشيخ، بعد المغرب معروف أن الذكر بعد صلاة المغرب أطول من الذكر الذي بعد صلاة العشاء. نعم، يقول أكثر، يقول يعني يرتبع عشر مرات كويس. هل يخلط بينهما؟ إيه يخلط يعني بينهما ولا بأس لأن كلها ذكر. الشيخ في بعض واحد من الأئمة عند قراءته الفاتحة أحيانا يقول اهدنا وأحيانا يقول أهدنا، فما حكم الصلاة قتال؟ إذا قال أهدنا فالصلاة باطلة، لأن أهدنا يعني أعطنا هدية. نعم. فيتغلل المال، ويجب على هذا الإمام أن يعود إلى القرآن. نعم. وأن يقرأ بالقراءة الصحيحة، فإن لم يمكن فليدع المكان لغيره. عندما نوقف في هذا قال أنا أقول اهدي، ولكن لسانه بعض الأحيان يقول اهدي. لكن أنا لا يقول هذا غصبا عليه، لو قام أمي أقول اهدي مثلا، ولكن لساني يعني غصبا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.